بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا خير الراحمين. أكون إني جزيتهم وارحم وأنت خير